والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب في الاستحسان والقول فيه. الآن بدأ سيتكلم على الأدلة المختلف فيها بين قولين، هل هي حجة أو ليست بحجة. فأول ما ذكر الاستحسان، قال رحمه الله تعالى: والاستحسان المحكي عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل. واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، فقال بعضهم: هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص. وقال بعضهم: هو تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها. وقال بعضهم: هو القول بأقوى الدليلين، وقد يكون هذا الدليل إجماعا، وقد يكون نصا، وقد يكون قياسا، وقد يكون استدلالا. فالنص مثل قولهم إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر، ولكن استحسنه أو ولكن استحسانه للخبر. طيب، الآن سيذكر أمثلة. قبل هذا، أولا، ما هو الاستحسان؟ الاستحسان مباشرة هو عرفه بتعريف ما ينسب لأبي حنيفة، فقال المحكي عن أبي حنيفة، ولم يقل قال أبو حنيفة. فرق بين أن يقول المحكي وبأن يقول قال. لما؟ لأن الاستحسان في أصله مختلف في هل هو معتبر أو ليس بمعتبر، هذا أولا. ثانيا، الذي خالف في الاستحسان كالإمام الشافعي وقال أن الاستحسان ليس دليل، هل هذا الخلاف حقيقي أو لفظي؟ يعني إن أبا حنيفة مثلا والأحناف، هل خلافهم في الاستحسان خلاف حقيقي أو هم يوافقون الجمهور إنما الخلاف في التعبير والنتيجة هي واحد؟ أنه سيأتي معنا أن الاستحسان يقول به الشافعية ويقول به الحنابلة ويقول به المالكية. فالخلاف هل هو لفظي أو حقيقي، وهل هذا التعريف المحكي عن أبي حنيفة هو فعلا تعريف الأحناف للاستحسان، الحكم بما يستحسنه العقل من غير دليل؟ هل ممكن للأحناف أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام باستحسان العقل من دون دليل؟ هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله الأحناف أصلا. ولذلك قد قال المحكي عن أبي حنيفة، يعني ما يستحسنه المجتهد بعقله، يعني دون أن يكون له دليل يستند إليه. ينظر المجتهد إلى المسألة فيقول حلال، هل له دليل في ذلك؟ لا، ليس له دليل في ذلك، إنما هو من باب استحسانا عقليا. هل ممكن لأبي حنيفة أن يقول ذلك؟ طبعا سيأتي أن هذا الكلام غير صحيح، لا يقوله الأحناف. أولا، لا بد أن نعرف ما هو تعريف الاستحسان عند الأحناف وعند غير الأحناف حتى نحكم على الشيء، لا بد أن نتصوره أولا. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذن لا بد أن نعرف ماذا هو الاستحسان عند علماء الأصول. أما عند أبي حنيفة ليس ما قاله طبعا هو هنا، لذلك قال المحكي فقط. سيأتي أن أبي حنيفة ليس يقصد هذا، ولذلك قد قال: واختلف المتأخرون من أصحابه، يعني من أصحاب أبي حنيفة، في معناه، ما هو معنى الاستحسان. السيوطي رحمه الله تعالى عندما جاء إلى معنى الاستحسان في شرح الكوكب، كوكب الساطع، قال: والاستحسان له مقالات ثلاث، له مقالات ثلاث. الأول أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. دليل ينقدح في نفس المجتهد، هذا أول تعريف للاستحسان. قال هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، يعني أن الاستحسان هو عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لكن لا يستطيع أن يعبر عنه. دليل ينقدح في نفسه لكن لا يستطيع أن يعبر عنه. طبعا هذا مردود، سيأتي أن هذا مردود، رده ابن الحاجب رحمه الله، ابن الحاجب المالكي رد هذا التعريف، سيأتي لماذا رده. هذا التعريف الأول الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله عن بعضهم. التعريف الثاني قال إنه العدل عن قياس إلى قياس أقوى منه، هذا عند الأحناف لما هو قال اختلف أصحابه ما معناه، منهم من قال هذا ومنهم من قال هو العدول. عن قياس إلى قياس أقوى منه، هذا تعريف ذكره السيوطي رحمه الله تعالى وغيره، أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. طبعا هذا تعريف الجصاص من الأحناف، كذلك السرخسي رحمه الله صاحب المبسوط يعرف هذا. والتعريف الثالث الذي ذكره السيوطي رحمه الله قال ومنهم من عرفه أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. العدول عن حكم الدليل إلى العادة، لكن قال لمصلحة الناس أو المكلفين. قال منهم من عبر عنه بهذا. طبعا سيأتي أن كل هذا ليس بصحيح، وأن تعريف الأحناف هو يوافق تعريف الجمهور. طيب، قال واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه، فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص، وقال بعضهم هو تخصيص بعض الجملة من جملة بدليل يخصها، وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين، وقد يكون هذا الدليل إجماعا، وقد يكون نصا، وقد يكون قياسا، وقد يكون استدلالا. طيب، القول بالاستحسان الذي هو عند الأحناف هو موافق لقول الجمهور. طيب ما هو تعريف الجمهور؟ تعريف الجمهور للاستحسان جمهور المالكية وجمهور الحنفية وكذا الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة، يقولون أن الاستحسان هو العدول عن أو العدول بحكم المسألة، أن تترك حكم المسألة، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لكن بدليل خاص أقوى من الأول. العدول بحكم المسألة عن نظائرها وأشباهها، سيأتي بالمثال، تعدل بالمسألة، تترك هذه المسألة من نظائرها، تأخذها من نظائرها فتضع لها حكما آخر. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لكن لدليل خاص أقوى من الأول، هذا هو تعريف الجمهور وهو الأصح. فإذا الاستحسان عند الجمهور هو العدول بحكم المسألة العدول بحكم المسألة عن نظائرها، يعدل بالمسألة عن نظائرها إلى حكم آخر. لما؟ لدليل أقوى من الأول. كيف ذلك؟ سيأتي بالمثال. أولا نعرف أن هذا تعريف الجمهور، هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل أقوى من الأول. لدليل أقوى من الأول، طبعا الدليل قد يكون خاص، قالوا لدليل، بعضهم يعبر خاص، لدليل خاص أقوى من الأول. مثاله بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك قال إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع، القياس لا يثبت. طبعا هو نقرأ كلامه، قال وقال بعضهم هو القول بأقوى الدليلين، وقد يكون هذا الدليل إجماعا، وقد يكون نصا، وقد يكون قياسا، وقد يكون استدلالا. شوف، القول بأقوى الدليلين، وهذا تعريف الجمهور، وهذا هو الذي يقصده الأحناف، هو القول بأقوى الدليلين، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول. القول بأقوى الدليلين والعدول بحكم المسألة، هذه المسألة تأخذها من أمثالها وأشباهها وتجعلها في مسألة أخرى وفي حكم آخر، لكن هذا العدول نتيجة دليل، نقلها من أشباهها ونظائرها لم يكن هكذا من عقل. يعني لما يقول هذا حلال ليس عن عقل، ليس كما قال المحكي عن أبي حنيفة أنه الحكم بما يستحسنه من غير دليل، لما قال به أبو حنيفة ولا يقول الأحناف أصلا، إنما هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل، الدليل موجود أقوى من الأول. طبعا هذا تعريف أبي الحسن الكرخي رحمه الله، هو تعريف الأحناف. أيوة، مثاله الأحناف يقولون إننا في قضية الأكل ناسيا في الصوم، الأكل ناسيا في الصوم هل يبطله؟ الجواب لا يبطله، لأن عندنا في ذلك نص. القياس يبطله؟ القياس يبطله أو لا يبطله؟ القياس يبطله، القياس يبطله. كيف؟ إذا أكل ناسيا في الصلاة، صلاة صحيح ولا باطل؟ كان يصلي ثم يأكل يأكل وهو يصلي، الصلاة باطل. طبعا معفو إذا كانت كحبة السمسم، كان شيء صغير، لكن هذا أكل وشرب وهو يصلي صلاة وهو ناسيا أنه في صلاة، صلاته باطل، صلاته هذا باطل، لا شك ولا ريب أنها باطل. فقال الأحناف إن الأكل ناسيا في الصوم، إذا أكل وهو ناسيا الحكم في الصوم، فالقياس يقتضي أن ما أبطل العبادة في الصلاة يبطل العبادة في الصوم، هذا القياس، إذ لا فرق بين أن يكون عامدا أو ناسيا. ففي الصلاة أكل ناسيا أو أكل عامدا صلاته باطل. قالوا وما أبطل العبادة عمدا أبطلها سهوا في الصلاة، كذلك في الصوم، لكننا تركنا القياس في الأكل ناسيا في الصوم استحسانا لما فيه الخبر، لأن عندنا بذلك دليل. فعدل بالمسألة، الأكل ناسيا بالصوم، عدل بالمسألة عن نظائرها بدليل يخصها وبدليل يبين أن من أكل ناسيا صومه صحيح، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هكذا. فقالوا عدلنا عن المسألة، عدلنا بحكم المسألة عن نظائرها وأشباهها لوجود نص. وما هو النص؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا نص أقوى من القياس. عدلنا به استحسانا، هم هكذا يقولون. الشافعي يقول: لا، لم نعدل به استحسانا، هذا نص، ليش تقول استحسان؟ هذا ليس عدول، هذا استحسان، ليس استحسان، هذا نص منصوص عليه. فعند الشافعي أن الاستحسان هو أن يأتي بحكم من تلقاء عقله، ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع، يعني من جعل الحكم بها. طبعا الأحناف يقولون: نحن لا نقول بهذا، أن نحكم بالمسائل من هوى، هذا لا نقوله نحن. أيوة، سيأتي كلام بعدين ابن السمعاني وأن الخلاف لفظي ليس بحقيقي. طيب، إذن ما هو الاستحسان عند الجمهور؟ هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها، لكن لدليل خاص أقوى من الأول. قلنا أن لو أردنا القياس، قياس عبادة الصوم بعبادة الصلاة، لأبطلنا الأكل ناسيا، لكن لم نبطل من أكل ناسيا في الصوم لأن عندنا نص. فعدلنا بالمسألة عن نظائرها بحكم خاص قوي. ما معنى عدلنا؟ ما معنى العدول؟ ها؟ نعم، التحويل. العدول بمعنى تحويل المسألة من أشباهها. الآن عندنا، شوف: من أكل ناسيا في الصلاة، من فعل كذا في الصلاة، ناسيا ناسيا ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا في الصوم، هي موجودة من ضمن ذي المسائل، لكن قلنا: تعالي أنت هنا، لا نجعلك هنا، فنجعلك هنا بأن الصوم صحيح، لا نجعلك من المبطلات. لماذا لا نجعلها من المبطلات؟ مع أن من أكل في الصلاة ناسيا بطلت صلاته، من أكل يعني من جامع يعني ناسيا في الصلاة بطلت صلاته، وهكذا كله ما حد يحصل منه هذا، لكن ناسيا كله باطل باطل. لكن نخرج هذا من إلى هنا، نقول: لا، نخرجك إلى هنا. لماذا أخرجنا هذه المسألة عن نظائرها؟ لأن في دليل، دليل خاص أقوى من القياس، أقوى من القياس، وهو الذي قال: هو القول بأقوى الدليلين، هو القول بأقوى الدليلين. طيب، قال: فالنص مثل قولهم إن القياس ألا يثبت الخيار في البيع لأنه غرر، ولكن استحسانه للخبر. انظر الآن، البيع الأصل فيه اللزوم ولا التردد؟ اللزوم. الأصل في البيع اللزوم، الأصل في البيع أنك تملك السلعة والبائع يملك الثمن، الأصل في البيع اللزوم. أبيح فيه خيار الشرط في غير ربويات، طبعا أبيح فيه خيار الشرط كم؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام خيار شرط. هذا الخيار في البيع يجعل البيع متردد ولا لازم؟ متردد، ينافي صحة البيع، لكن هذا قد نص عليه، قد نص عليه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فلك الخيار ثلاثا، أي أنه من ابتاع من صاحبه له الخيار ثلاثا، أي ثلاثة أيام. فقال: أن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع، لأن الأصل في البيع اللزوم، ولأن الخيار تردد وغرر. ما معنى غرر؟ يعني أنه غير واضح. ولكن استحسانه للخبر، مع أن النبي قال الخبر أن النبي قال البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. أيوة. مثال آخر، بيع السلم. بيع السلم، بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، يسلم المال في مجلس العقد، والسلعة حاضرة ولا غير حاضرة، والحديث لا تبع ما لا تملك، لكن السلم رخصة، أليس كذلك؟ السلم رخصة. فالأصل في القياس أن السلم عقد على معدوم، عقد على سلعة معدومة وقت العقد، أليس كذلك؟ طيب لماذا قلنا السلم يجوز؟ عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو الجواز لدليل ثبت في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالسلم، رخص بالسلم. فهذا الحديث رخص النبي بالسلم، تركنا من أجله القياس، فتركنا القياس لهذا الخبر استحسانا، ها؟ هكذا يقولون. الخلاف لفظي، قد يقول قال طيب لماذا تقول استحسان؟ هذا مخصص، صح؟ قد تقول هذا مخصص، لماذا تقول استحسانا؟ الخلاف سيأتي أنه هذا كله الخلاف لفظي ليس حقيقي، خلاف بين الحنفية وبين الشافعية، إنما هو خلاف لفظي ليس حقيقي، لأن كلهم يتفقون بعد ذلك في هذه المسألة. طيب قال والإجماع، مثل قولهم إن القياس ألا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة. تعرفون الحمامات، هذا الذي في الطريق، هذه أملاك لأناس، تدخل تدفع فلوس، كذلك الحمام الذي هو حمام الماء الساخن، حمام الماء الساخن في بعض الحمامات بفلوس، تدفع 50 وتدخل تغتسل ساعة، تغتسل ساعتين، تغتسل ثلاث، ما عنده مشكلة، لما تريد تنتهي تخرج، ما يقول لك أخرج، أليس كذلك؟ ما يقول لك أخرج. طيب الأجرة، أليس من الأجرة أن يكون طرفي العقد معلوم كم الأجرة وكم المدة؟ من شروط الأجرة معرفة قدر الأجرة وقدر الاستئجار، كم؟ شهر، شهرين. طيب قال أنه لا، القياس أنه لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة، أجرة معلومة والوقت معلوم، لأنه انتفاع بمكان، هذا إيجار مكان، فلا يجوز الجلوس فيه إلا قدرا معلوما، ولكن استحسناه للإجماع، يعني أننا قلنا أنه يجوز أن يدخل ولو كان قدر الجلوس غير معلوم، ولو كانت الأجرة حتى غير معلومة، بعضهم يدفع 2000، بعضهم يدفع 5000، بعضهم ها على حسب. عدلنا عن حكم القياس بالبطلان إلى الجواز للإجماع، لأنه بالإجماع أن هذا العقد يجوز، أن هذا العقد يجوز، وهذا بالإجماع. إذن العدول بحكم المسألة عن نظائرها، وهو أنه لا يجوز، لدليل خاص أقوى وهو الإجماع، فقلنا بالإجماع أنه يجوز، مع أن القياس أن القدر غير معلوم والأجرة غير معلومة، إذن لا لا يجوز، لكن قلنا يجوز استحسانا. ما هو دليل الاستحسان هنا؟ الإجماع. عقد الاستصناع، عقد الاستصناع. ما هو عقد الاستصناع؟ هو أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع له شيئا ما، على أن يصنع له شيئا ما له نظير، له مثيل، مثل استصناع الثياب، يخيط لك ثوب. أيوة. القياس يقتضي أن هذا عقد باطل. لما؟ لأنه بيع معدوم، أنت تعطيه أجرة على شيء غير موجود. والاستصناع أنك أنت تأتي بالثياب من عندك، تأتي بالقماش من عندك وتأمره أن يخيط لك 10 أثواب، لكل ثوب 50، وقد تدفع له نصف المبلغ في الأول، قد تدفع له ربع. هذا كله عقد على شيء غير موجود الآن، على شيء معدوم. القياس أن هذا باطل لأنه عقد على معدوم، لكنه بالإجماع أن عقد الاستصناع يصح نظرا لتعامل الأمة به من غير نكير ومن غير خلاف، فصار إجماعا أن هذا يجوز. القياس يقول باطل، لكن الإجماع يقول صحيح استحسانا. وضح كيف الاستحسان؟ قال رحمه الله: والقياس مثل قولهم في من حلف أن لا يصلي، إن القياس أنه يحنث بالدخول في الصلاة، لأنه يسمى مصليا، ولكن استحسانا أنه لا يحنث إلا بأن يأتي بأكثر الركعة، لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به، فهو بمنزلة ما لم يكن. هذه مسألة، متى يكون داخل في الصلاة؟ مرت معنا في القواعد أظن. متى يكون إذا قال والله لا أصلي؟ متى يحنث؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام، أو صلى ركعة كاملة، أو انتهى من الصلاة كليا. هذا مرت معنا بالأمس أظن أو قبلها، عند الشافعية، وهو ما حكاه الإمام الماوردي، أنه يدخل بالصلاة بتكبيرة الإحرام فإنه يحنث. القول الثاني قالوا بركعة، هو قول ابن سريج ومن معه، هو الذي هنا الشيرازي كانه يميل إليه. قال: والقياس مثل قولهم في من حلف أن لا يصلي، إن القياس أنه يحنث بالدخول في الصلاة، أي بتكبيرة الإحرام، هو صحيح لأنه يسمى مصليا، ولكن استحسننا أنه لا يحنث على القول الثاني إلا بأن يأتي بأكثر من الركعة، بأن يأتي بأكثر الركعة، يعني يأتي بالقيام وبالركوع بالاعتدال، لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به، فهو بمنزلة ما لم يكن. هذا يسمى الاستحسان بالقياس الخفي، هذا يسموه الاستحسان بالقياس الخفي، هذا من قسم هذا الاستحسان بالقياس الخفي. فهذا الاستحسان قالوا أنه القياس أنه يحنث بتكبيرة الإحرام، وهذا صحيح عند الشافعية، هذا صحيح عند الشافعية، لأن الشافعية لا يرون استحسان أصلا. والمسألة فيها 3 أقوال، وعلى قول أنه لا يكون حانثا إلا إذا صلى أكثر من أكثر الركعة، أكثر أفعال الركعة. طيب، الاستحسان بالاستدلال. قال: والاستدلال مثل قولهم إن القياس أن من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أنه لا يكون حالفا، لأنه لم يحلف بالله عز وجل، ولكن استحسانا أن يكون حالفا. في تحت في ألف أن يحنث، عندك يحنث أن يكون حالفا، عندك أيش أستاذ أبو معاذ؟ خلاف نسختين. ولكن استحسانا أن يكون حالفا بضرب من الاستدلال، وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله. وهذا أيضا قياس، إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال، ويفرقون بين القياس والاستدلال، يعني الأحناف. فإذا كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه، ما معنى الهاجس؟ ما معنى هاجس؟ الهاجس معنى الخاطر في النفس، يهجس هاجس النفس. مراتب النفس خمسة، منها الهاجس والخاطر ويعني النية والعزم، هذا تسمى مراتب النفس. الهاجس هو أن يعني يتكلم بشيء في نفسه يسمى هاجس، لكنه لا يفعله، يأتيه هواجس في الليل، لو سأفعل وسأتزوج إن شاء الله وأكلم صل الغزالي وأقول له، يعني شفت يأتيه أوهام هواجس، نقول سأتزوج سأتصل بالغزالي وسأتكلم، هذه هواجس فقط، لم يفعل، هذا تسمى هاجس. فهمي في هواجس في الغرفة، لا سيما لما يجلس في الغرفة لوحده يأتي هواجس. عندما تأتيك الهواجس كن روح هناك عندهم في التحفيظ. قال رحمه الله: فإن كان الآن الهاجس ما في، لأنه عنده اسمه دائما، عنده يوسف يسكن عنده في الغرفة، لكن هو يوسف بيجيب لك الهواجس. يوسف هذا اللي أبجوبه بين منزلة بين المنزلتين، لا متزوج ولا. قال: فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل، فهذا ظاهر الفساد. إذا كان الاستحسان هو الحكم بالهاجس ويستحسنه من غير دليل، هذا أكيد فاسد، لأن الاستحسان من غير دليل هذا باطل عند الكل، هذا قول بالهوى، لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة. والأحكام مأخوذة من أين؟ من أدلة الشرع، لا مما يقع في النفس، هذا باطل. وإن كان الاستحسان مما يقوله أصحابه من أنه تخصيص العلة، فقد مضى القول في ذلك ودللنا على فساده، هذا يقصد الشيرازي الرد على الأحناف. وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين، فهذا مما لا ينكره أحد، هو هذا الذي يقوله الأحناف، القول بأقوى الدليلين. قال: فيسقط الخلاف في المسألة، هو هذا يسقط الخلاف، هو نحن نريد نسقط الخلاف ونقول أن الخلاف بين الأحناف وبين الشافعية والجمهور إنما هو خلاف لفظي، ولذلك يسقط الخلاف، لأن الأحناف عندهم هو العدول بحكم المسألة عن نظائر مثل الجمهور بأقوى الدليلين. قال: ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة خصوا بها بعض الجملة أو الدليل أقوى من الدليل. إذا سقط الخلاف وصار الخلاف لفظي، إنما سيختلفون هل هذا الدليل مخصص أو ليس بمخصص، أما في حكم المسألة إذن هم ليس بينهم خلاف. ولذلك من تتبع، وهذا خذها الآن خلاصة لباب الاستحسان، هذه خلاصة لباب الاستحسان واضبط المسألة، من تتبع واستقرأ ما ورد عند الحنفية رحمهم الله في تعريفات الاستحسان، يستقر في نفسه أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، ما يقولون هذا أبدا. الحنفية لا يقولون أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل، لا يقول هذا الأحناف أبدا، لا يقولون بهذا أبدا، وإنما يقولون أنه دليل خفي مع الاستنباط يكون هذا الدليل أقوى من مثل هذا، هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول، هم يقولون بقول الجمهور. فالأحناف لا يقولون بأنه الاستحسان هو ما يستحسنه عقل المجتهد من غير دليل، لا يقولون بهذا. كذلك الأحناف لا يقولون بالذي قاله في التعريف الأول أنه دليل ينقدح في النفس، هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. الأحناف لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا أبدا. لما؟ ابن رجب كما سيأتي الآن أنا أبين لكم أن ابن رجب رد هذا، رد هذا رحمه الله. كيف؟ هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. يقول ابن ابن الحاجب المالكي، الإمام ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر، يقول إذا تحقق أنه دليل، إذا تحقق أن المجتهد انقدح في نفسه دليل، إذا تحقق أنه دليل فإذا هو دليل أقوى من دليل، ولذلك قال فمعتبر اتفاقا. إذا كان المجتهد انقدح في نفسه دليلا لكن لم يستطع أن يعبر عنه، إذا كان ما في نفس المجتهد دليلا فهذا مقبول باتفاق. لماذا مقبول باتفاق؟ لأنه دليل، لأنه دليل، والدليل مقبول، والحكم يكون بالدليل، والدليل هنا موجود. فقال فهذا مقبول باتفاق. أما كونه لا يستطيع أن يعبر عنه فقال ابن الحاجب رحمه الله ولا يضر قصور عبارته عنه، لا يضر كونه لا يستطيع أن يعبر عنه، لكن قد يقول أنه دليل. فإن كان الدليل موجود وهو لا يستطيع أن يعبر عنه فلا يضر، لأن هذا مقبول باتفاق. لماذا مقبول؟ لأنه دليل في المسألة، دليل. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وإن كان ليس دليلا، وإن لم يتحقق أو لم يتحقق أنه دليل فمردود اتفاقا. عندك أمرين بس لا ثالث لهما، هو دليل ينقدح، ركز على كلمة دليل، هذا هو دليل. إذا قلنا بقول الأحناف، طبعا هذا مردود لا تقول به الأحناف، إما أن يكون، إما أن يكون دليل حقيقة، يعني حقيقة دليل موجود، وإما أن يكون غير موجود إنما هو وهم. إما أن يكون في نفس المجتهد دليل حقيقة فهذا مقبول، كونه لا يستطيع أن يعبر عنه هذا لا يضر، لا يضر كونه لا يستطيع أن يعبر عنه، لكن في المسألة دليل. لكن إن كان ينقدح في نفسه وهو ليس دليل إنما هو وهم فهذا مردود، لأنه سيكون حكم بمجرد العقل، وهذا لا يقول به أحد. وعلى ذلك الأحناف لا يقولون أيضا بهذا التعريف. فالمستقرأ من كلام الأحناف أنهم رحمهم الله تعالى يقولون إن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص أقوى من الأول، أو بتعبير آخر هو العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه، هو العدول عن حكم بدليل أقوى من دليل. هذا هو كلام الأحناف رحمهم الله، وهذا لا ينكره أحد، حتى الشافعية لا ينكرونه. ولذلك كان الخلاف لفظيا كما ذكر الشيرازي، قال إن كانوا يقولون بهذا فقد سقط الخلاف في المسألة، وهو الصحيح، هو الصحيح. أيوة، طيب نختم بمسألة الآن، هل استحسان حجة؟ بعد هذا هل الاستحسان حجة شرعية، دليل شرعي؟ خلاف على قولين. خلاف على قولين. القول الأول هو قول الجمهور وهم الحنفية والحنابلة والمالكية. هل دليل على قولين؟ قول الأول هو قول الجمهور أنه حجة، هذا قول الجمهور أنه حجة، هذا من حيث الخلاف. الآن نحن قد قلنا أنه الخلاف لفظي، لكن من حيث وجود الخلاف، القول الأول هو قول الجمهور أنه حجة. ومن هم هؤلاء الجمهور؟ هم الحنفية والمالكية والحنابلة. قول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا رأي الشافعية رحمهم الله تبعا لإمامهم الشافعي، وكذلك الظاهرية، ظاهرية أتباع داود الظاهرية يرون أنه ليس بحجة. هذا قول الشافعية. والظاهرية. طيب سنأتي لماذا قال الشافعية هذا؟ مبنى الشافعية على تعريف هو ليس هذا التعريف. مبنى الشافعية على أن الاستحسان هو هو ما استحسنه العقل، هو أن يستحسن المجتهد مسألة فيحكم بها من غير دليل، ولذلك قالوا ليس بحجة. ولذلك قالوا ليس بحجة. فمن أنكر الاستحسان وهم الشافعية والظاهرية؟ إنما أنكروا الاستحسان بالهوى، إنما أنكروا الاستحسان الذي يكون عن غير دليل، وهذا متفق على بطلانه. حتى الجمهور يقولون أنه باطل، لأن الاستحسان لا يكون مصدرا يعني إن كان من هوى وإن كان من عقل. ولذلك قال ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب أحكام القرآن، قال والاستحسان عندنا، يعني المالكية، والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، هو العمل بأقوى الدليلين. وقال المالكية منهم حلول وغيره، إن الاستحسان هو العدول عن قياس إلى أقوى منه، عن قياس إلى أقوى منه يعني إلى دليل، عن قياس إلى دليل منصوص. وحاصل العمل بالقياس الراجح ولا خلاف فيه، يقول حلول لا خلاف فيه، يعني ما في خلاف في هذا المسألة. ولذلك الإمام ابن السمعاني، وهذا آخر شيء، أن الإمام ابن السمعاني رحمه الله تعالى لما جعل هذه المسألة صاحب قواطع الأدلة في أصول الفقه، قال والخلاف في هذه المسألة لفظي، الخلاف في هذه المسألة لفظي، وما يشنع، هكذا يقول، ها، وما يشنع، ما معنى التشنيع؟ ها، لما تقول فلان يشنع على فلان، ما معنى التشنيع؟ تشنيع يعني أنك تتهمه بما ليس فيه، تتهمه بما ليس فيه، ثم تتكلم عليه عنده زيد وعبيد، وهذا يسمى تشنيع، مثل الإشاعة الذين يحبون أن تشيع فاحشة، مثل الإشاعة التشنيع. يقول السمعاني رحمه الله تعالى فالخلاف في هذه المسألة لفظي، وما يشنع على الحنفية في تعريف الاستحسان لا يقولون به، يقول أن الذي يحكون عن الحنفية أنهم يقولون الاستحسان هو أن يقول المجتهد بما ينقدح في عقله من غير دليل، قال لا يقولون به، ما يقولون به أبدا. ولذلك جزى الله خيرا الإمام الشيرازي أنه قال حكي، لم يقل قال أبي حنيفة، لأن ما قد ثبت عن هذا. ثم الأحناف أيضا عند تعريفهم للاستحسان يقولون بهذا التعريف الذي هو تعريف الجمهور. ولذلك قال ابن السمعاني رحمه الله فلا يقولون بهذا، إنما يقولون هو العدول في الحكم عن دليل إلى دليل أقوى منه، فهذا مما لا ننكره، نحن الشافعية لا ننكره. إذن يصير الخلاف في باب الاستحسان خلاف لفظي. هل الاستحسان حجة؟ حجة عند الجميع، حجة عند الجميع. وإنكار الشافعية إنما يكون على نوع معين، وهو القول بالعقل من غير دليل، وهذا لا يقول به أحد. هذا الاستحسان، انتهينا، تقف على باب القول